تختم هذه الأمور بحسن الانتهاء. قال: وحسن الانتهاء ويقال له حسن الختام، هو أن يجعل المتكلم آخر كلامه عذب اللفظ حسن السبك صحيح المعنى مشعرا بالتمام حتى تتحقق براعة المقطع بحسن الختام، إذ هو آخر ما يبقى منه في الأسماء، وربما حفظ من بين سائر الكلام لقرب العهد به، يعني أن يكون آخر الكلام مستعذبا حسنا، أن يكون آخر الكلام مستعذبا حسنا لتبقى لذته في الأسماء مؤذنا بالانتهاء، بحيث لا يبقي تشوقا إلى ما وراءه، كقول أبي نواس: وإني جدير إذ بلغتك بالمنى، وأنت بما أملت فيك جدير، فإن تولني منك الجميل فأهله، وإلا فإني عاذر وشكور. وشكور عاذر وشكور، تشعر بأنه أنهى كلامه بهذا الختام الحسن. وقول غيره: بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله، وهذا دعاء للبرية شامل. وقول ابن حجة: عليك سلام نشره كلما بدا، به يتغالى الطيب والمسك يختم. عليك سلام نشره كلما بدا، به يتغالى الطيب والمسك يختم، يعني كما نقول وختامه مسك، والمسك يختم. طبعا أصل الختم هو ما يوضع على الشيء الذي تم أو الذي أردنا أنه انتهى، يعني زجاجة المسك تختم بسداد، ويسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، يعني غطاؤه من المسك، فالشيء حينما تغطيه وتختمه كأنه تم وانتهى. بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله، وهذا دعاء للبرية شامل، يعني كأنه دعونا بالختام ودعونا دعاء شاملا للبرية، فليس وراءه دعاء، يعني دعوة عمت وشملت البرية، إذن انتهى الكلام وتم الدعاء. عليك سلام نشره كلما بدا يتغالى الطيب والمسك يختم، تشعر أنه تم به الكلام بحسن هذا السبك. وقول غيره: ما أسأل الله إلا أن يدوم لنا، لا أن تزيد معاليه فقد كمله. ما أسأل الله إلا أن يدوم له لا أن تزيد معاليه، يعني كأنه وصل في المعالي الدرجة التي لا درج بعدها، فلا يسأل الله مزيدا عليها، إنما يسأل أن يدوم هذا، وبهذا قد كملت معاليه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.